الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النساء. سورة النساء سورة مدنية، وآياتها 176 آية. سورة النساء سميت بذلك لأنها افتتحت بذكر النساء، ولكثرة ما ورد فيها من الأحكام المتعلقة بالنساء، فقد نزل في أحكام النساء في هذه السورة أكثر مما نزل في غيرها. سورة النساء من السور السبع الطوال، وقد عرفنا في حديث عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع من القرآن فهو حبر، فهو عالم، فمنها سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. سورة النساء سنقسمها إلى ثمانية أقسام. سورة النساء من الأسرة المسلمة إلى الدولة والأمة المسلمة. سنقسم السورة إلى ثمانية أقسام: الأسرة المسلمة من 1 لـ43، التحذير من أهل الكتاب من 44 لـ57، الدولة المسلمة من 58 لـ70، الجهاد والقتال 71 لـ87، الهجرة والمهاجرون من 88 لـ104، الحكم بالعدل من 105 لـ130، الأمة المسلمة وأعداؤها من 131 لـ162، ثم الوحي والرسالة ووحدة دعوة الرسل من 163 لـ176. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالقسم الأول، وهو الأسرة المسلمة، وكيف أن الناس جميعا من أب واحد وأصل واحد. فبدأت السورة بدعوة لعبادة رب واحد والتراحم بين الناس لأنهم جميعا من أب واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوا عقابه بأن تطيعوه وحده لا شريك له. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما، فرق ونشر في الأرض من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرة في الأرض، بثهم الله ونشرهم في الأرض عن طريق التزاوج. واتقوا الله في نفس السطر وفي نفس الآية تكرار بالأمر بالتقوى. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به فيما بينكم، تتساءلون به فيما بينكم حوائجكم وحقوقكم، حين يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله وأنشدك بالله. اتقوا الله الذي تحلفون به وتسألون به، حين تعزم على إنسان أن يفعل كذا فتحلف. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام، اتقوا القرابات والأرحام أن تقطعوها ولا تصلوها. إن الله كان عليكم رقيبا حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها. ثم بدأ في بيان حفظ أو الأمر بحفظ أموال اليتامى والنساء والسفهاء اللي هم الضعفاء، من الآية 2 لـ6. بدأ باليتامى في الآية 2 لـ3، النساء 4، السفهاء 5 لـ6، وآتوا اليتامى وآتوا النساء ولا تؤتوا السفهاء. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا أصول في بيان ما اليتامى والنساء والسفهاء وآتوا اليتامى واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم وآتوا اليتامى الذين مات آباؤهم ولم يبلغوا الحلم آتوهم أموالهم إذا بلغوا سن الرشد ولا تتبدلوا الخبيث الحرام بالطيب بالحلال ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم حتى لا يبقى بإمكانكم التفريق بينها وتأكلوها جميعا إنه كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما فاجتنبوه لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم لا تضموها إليها حتى لا يبقى إمكان للتفريق فتأكل الجميع والمقصود أكل مال اليتيم في وسط مالك وهذا باطل وهذا ذنب كبير إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى إذا تزوجتم اليتيمات التي تحت ولايتكم إما خوفا من نقص مهرهن الواجب لهن أو إساءة معاملتهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء إذا كنت ستتزوج من وليت أمرها اليتيمة التي وليت أمرها فيكون هذا سببا لأن تعطيها دون مهرها الواجب لها أو سببا لإساءة معاملتها من اللي قائم عليك ولا بأمرك يلا لا فانكحوا غيرهن تزوجوا ما طاب لكم من النساء غيرهن إن شئتم تزوجتم مثنى وثلاث ورباع اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولا تزيدوا على ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم فانكحوا واحدة أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا أبين المعنى أكثر إخواني فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن كان الزواج باليتيمة التي تحتك التي وليت أمرها من الصغر فلما بلغت أردت الزواج منها إن كنت لن تعطيها حقها أو تسيء إليها فانكح غيرها إن خفت من الوقوع في هذا الظلم فانكحوا ما طاب لكم من النساء قد أحل الله لكم مثنى وثلاث ورباع اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فإن خفتم ألا تعدلوا في هؤلاء اليتامى وألا تقسطوا فانكحوا من النساء ما شئتم مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا في المثنى والثلاث ورباع فواحدة أي فانكحوا زوجة واحدة واقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات من القسم ونحو ذلك ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء في حالة خوف العدل أدنى ألا تعولوا أقرب إلى ألا تجوروا وألا تميلوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا طابت أنفس النساء لكم عن شيء من الصداق فوهبنه لكم بلا إكراه. أعطتك الشبكة، أعطتك مالا، أعطتك شيئا من المال، فكلوه هنيئا مليئا، فكلوه هنيئا سائغا طيبا مليئا محمود العاقبة، لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. ولا تؤتوا، ولا تعطوا أيها الأولياء، لا تؤتوا السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف من الرجال والنساء والصبيان، لا تعطوهم، لا تؤتوهم أموالكم التي في أيديكم التي جعل الله لكم قياما تقوموا بمعاشكم وصلاح أولادكم بهذه الأموال، فكيف تجعلوها في أيدي السفهاء؟ تكونوا قد وضعتموها في غير وجهها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما سببا أن تقوم حياتكم بهذا المال، فالمال قوام الحياة، وارزقوهم فيها، أطعموهم منه، واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا طيبا، وعدوهم موعدة حسنة، وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف. لا تؤتوهم الأموال ولكن قل لهم الكلمة الطيبة، سأعطيك مالك ولكن بعد قليل تحسن التصرف، تستطيع أن تستثمره، أعطيك المال. وابتلوا اليتامى، اختبروا اليتامى في دينهم وتصرفهم في أموالهم بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه، أعطيه شيئا من المال يتصرف فيه، تختبره به هل يستطيع التصرف، ترسله مرة يشتري من الدكان، ترسله مرة يفعل كذا، حتى إذا بلغوا النكاح صاروا أهلا له بالاحتلام أو السن أو الإنبات أو الحيض للنساء، بلغوا النكاح، فإن آنستم، يبقى هما شرطان، آنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا يعني أبصرتم منهم صلاحا للعقل وحفظا للمال وحسن تصرف، فإذا بلغوا النكاح، يبقى بلغوا النكاح، بلغوا سن التكليف ووجدناهم راشدين، فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها أيها الأولياء إسرافا، أي متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، وبدارا مبادرين إلى إنفاقها مخافة أن يكبروا، أن يكبروا رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم، يعني عايز يلحق يأكلها قبل ما إيه ما يبلغ الرشد، إياكم أن تفعلوا هذا، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا مبادرين إلى إنفاقها قبل أن يكبروا ويأخذوه. ومن كان من الأولياء غنيا فليستعفف، فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان فقيرا لا مال له فليأكل منه من هذا المال بالمعروف بقدر أجرة عمله. إذن يمكن أن يقوم على أمر اليتيم مجانا، وممكن يقوم على أمره مقابل أجرة، طيب بيأخذ الشيء المعروف أن أجرة مثل هذا الرجل لو قام على مال يأخذ كذا. فإذا دفعتم إليهم إلى اليتامى أموالهم بعد البلوغ وتبين الرشد منهم، بعد البلوغ وتبين الرشد منهم، فأشهدوا عليهم أنهم تسلموا أموالهم وبرئتم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف، فنأتي بشهود على ذلك، وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. فالإسلام يعطيك من الحيطة ألا تتهم بعد ذلك، فإذا دفعت لهم أموالهم فيأتي شهود، يا جماعة هو كان مالهم كذا ونستثمرت جبتهم كذا وانفق فيه كذا وحصل كذا، ودي المتبقي ودي مال أولاده، ويشهد على ذلك الشهود. بهذا، بهذه الأحكام نرى أن الله سبحانه وتعالى كيف قد حفظ أموال اليتامى، وكيف قد حفظ للنساء حقوقهن، وآتوا النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكيف أنه حفظ أيضا للسفهاء أموالهم فلم يؤتيهم إياها إلا بعد الرشد. فالحمد لله، هذا أصل من أصول عندنا حفظ المال، فحفظ الله أموال هؤلاء الضعفاء. بعد ذلك معنا الآيات في الميراث والوصية والدين من الآية السابعة إلى الآية الرابعة عشر، وهذه المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الميراث والوصية والدين.

من نسائكم المحصنات وغير المحصنات فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من رجالكم المسلمين العدول، لا بد من شهادة أربعة رجال، فإن شهدوا عليهن بارتكاب الفاحشة بارتكاب الزنا فأمسكوهن احبسوهن في البيوت عقوبة لهن وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت، حتى تنقاضي حياتهن بالموت أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا طريقا إلى الخروج منها غير طريق الحبس. أمروا بذلك أول الإسلام، ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة. قال تعالى: واللذان يأتيانها يرتكبان الفاحشة الزنا من الرجال أو فاحشة اللواط، واللذان يأتيانها منكم من الرجال فآذوهما فعاقبوهما باللسان واليد بالسب والضرب بالنعال بما يحقق الإهانة والزجر لهم، فإن تاب منها وأصلح العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما إن الله كان توابا رحيما، توابا على من تاب رحيما به. هذا الحكم يا أخواني في الزنا واللواط كان في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك بجلد البكر وتغريبه وبرجم المحصن. فحد الزنا وحد اللواط بعد ذلك نزل، لكن في أول الإسلام كان حبس المرأة وضرب الرجال وأذيتهم باللسان وضربهم بالنعال وسبهم حتى يتحقق لهم الإهانة والزجر. ثم جاء الحكم بعد ذلك والحدود، وحد الله عز وجل حدا للزنا وحدا للواط. ثم فتح الله باب التوبة وبين شروطها فقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله التي كتب على نفسه قبولها بفضله للذين يعملون السوء المعصية بجهالة أي جاهلين، إذا عصوا ربهم كانوا جاهلين بعاقبتها وشؤمها، ثم يتوبون يرجعون منيبين إلى ربهم من قريب من زمن قريب قبل أن يغرغروا، فأولئك يتوب الله عليهم يقبل توبتهم وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم وتقديره وتشريعه. فالتوبة لأمثال هؤلاء. وليست التوبة للذين يعملون السيئات الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها، لا يقبل الله توبة هؤلاء. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني ولا يقبل الله توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذ في النزع نزع الموت قال عند مشاهدة ما هو فيه إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي، فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه، فيستجاب لأحدكم ما لم يغرغر. ولا الذين يموتون وهم كفار، فهؤلاء لا يقبل اللهم توبة، الذي يموت على الكفر والذي يتوب عند الغرغرة عند بلوغ روح الحلقوم. إذن المصرون على المعاصي والذين يموتونهم على كفرهم هؤلاء لا يقبل منهم، وأولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أعددنا لهم عذابا مؤلما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في تقسيم الموضوع الميسر لسورة النساء، ما زلنا في القسم الأول الأسرة المسلمة. معنا اليوم النساء والزواج وبعض مقاصده من الآية 19 إلى الآية 31، تحذير من ظلم المرأة والأمر بإحسان معاشرتها من 19 إلى 21، بيان المحرمات من النساء من 22 إلى 24، الزواج من ملك اليمين وعقوبة من خالف أو عقوبتهن عند المخالفة 25 إرادة الله وإرادة أصحاب الشهوات من 26 ل 28 النهي عموما عن أكل المال بالباطل. نبدأ بالأمر الأول وهو التحذير من ظلم المرأة والأمر بإحسان معاشرتها من الآية 19 ل 21. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، لا يجوز لكم أن ترثوا النساء ذاتهن كرها مكرهينهن على ذلك. وكانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم كرها، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق أو زوجوهن وأخذوا صداقهن فنهوا عن ذلك في الجاهلية. لو ماتت امرأة أخيه إن شاء تزوجها بلا صداق وإن شاء زوجها وأخذ صداقه. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا يجوز لكم أن تعضلوهن أي تمنعوهن عن الزواج بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر. يضغط عليها يعني، يعضلها ويمسكها، لا يطلقها ويسرحها بإحسان ويعطيها مالها، لا، يمسكها حتى تفتادي نفسها وتختلع. لا يجوز هذا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن عقوبة. وعاشروهن بالمعروف وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة. تكون صوامة، قوامة، ناصحة لك ولولدها، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، فاعلة للخير، والله عز وجل يجملها لك ويحسنها لك. فليست كل البيوت تبنى على الحب والقناعات الدنيوية هذه. فإن كرهتموهن أبق عليها فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله يصلح بين عباده ويصلح بين الأزواج، كذا قال الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن كرهتموهن فانظر إلى محاسن أخرى لها. وإن أردتم استبدال زوج، إن أردتم أيها الأزواج استبدال زوج مكان زوج أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن إحدى الزوجات قنطارا مالا كثيرا صداقا لها فلا تأخذوا منه شيئا قل أو كثر. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أتأخذونه افتراء وظلما وإثما مبينا بينا واضحا. وكيف تأخذونه، بأي وجه تأخذون ما أعطيتموهن من المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وصل إليه بالمجامعة. كيف وقد حصل هذا التكشف والعري والجماع، ولا يجوز الرجوع في شيء من المهر بعد الجماع، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع عن العوض؟ أنت إنما دفعت المهر لأجل هذا البضع وقد استمتعت به، كيف تعود وتأخذ ما دفعت؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ وأخذن منكم ميثاقا غليظا عهدا شديدا، وهو استحلال فروجهن بكلمة الله وشرعه. فهذا أمر شديد وميثاق غليظ له احترامه. قال تعالى في بيان المحرمات من النساء، فبين الله سبحانه وتعالى بعدها المحرمات من النساء، فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. المحرمات من النساء: ولا تنكحوا ما نكح أي من نكح آباؤكم من النساء فإن ذلك محرم، زوجة أبيك، إلا ما قد سلف، لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك قبل الإسلام في الجاهلية فإنه معفو عنه، إنه كان فاحشة قبيحا ومقتا سببا للمقت من الله وهو أشد البغض، ولهذا يسمونه نكاح المقت. وساء سبيلا، بئس طريقا لمن سلك هذه الطريق. حرمت عليكم المحرمات هم يا أخوان، يبقى الأولى ما نكح آباؤكم زوجة الأبي، حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحوهن، وشملت الجدات من قبل الأبي أو الأم، الأمهات والجدات، جدة من الأب أو جدة لأم، وبناتكم وشملت بنات الأولاد وإن سفلنا، وأخواتكم من جهة الأبي أو من جهة الأم، وعماتكم أخوات آبائكم وأجدادكم، وخالاتكم أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل فيهن أولاد بنات الأخ والأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، خمس رضعات معلومات قبل استكمالكم الحولين، وأخواتكم من الرضاعة، ويلحق بذلك بالسنة البنات من الرضاعة، ومن أرضعتهم موطوءته، ويلحق بهن العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت منها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث في الصحيحين. أكرر: وأخواتكم من الرضاعة، يلحق بذلك بالسنة البنات، فالبنت من الرضاعة كذلك، ومن أرضعتهم موطوءته، هو وطئ هذه المرأة، كل من أرضعتهم، فيلحق بهن العمات من الرضاع والخالات من الرضاع وبنات الأخ من الرضاع وبنات الأخت منها، يعني من الرضاع، لحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم حماتك، وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره، التي في حجوركم أي التي تربونهن في بيوتكم، وهذا قيد، إنهن في حجوركم مش معناها التي ليست في حجرك يجوز أن تنكح، لا، هذا قيد بيسموه خرج مخرج الغالب، لا مفهوم له، خرج مخرج. فالغالب أن هذه البنت تكون في حجرك، واضح؟ فقال التي في حجركم، يعني حتى يبين من هي ربائبكم، يعني هؤلاء اللاتي من زوج آخر، كان زوجك متزوجة بزوج آخر وهذه بنتها، فإن الربيبة محر، لكن الربيبة محرمة ولو لم تكن في حجري. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي جامعتموهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن بهذه المرأة فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن فإذا فارقتموهن. إذن إذا لم يحصل الدخول فيجوز أن ينكح ابنتها. وحلائل أبنائكم أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم. ولهذا قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليس من التبني. وحرم عليكم أن تجمعوا بالنكاح بين الأختين من نسب أو رضاع، ويلحق بهما بالسنة كما في الحديث الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها، والحديث أيضا في الصحيحين نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر أو بعض من ذكرنا فلا جناح عليكم فيه، لأنه كان في الجاهلية قبل نزول الحكم. إن الله كان غفورا لما سلف منكم قبل النهي، رحيما بكم في ذلك. وحرمت عليكم المحصنات المتزوجات من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنا أو لا، إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب، وذلك بعد الاستبراء، بعد أن استبرأ أنها ليس في رحمها نطفة من الرجل الآخر. كتاب الله، فرض الله، هذا ما كتبه الله عليكم، فرض الله ذلك فرضا عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك من النساء، أحل لكم ما عدا ذلك من النساء، أن تطلبوا النساء بأموالكم بصداق، أو تشتروا ملك اليمين بثمن، محصنين متزوجين غير مسافحين غير قاصدين الزنا. فما استمتعتم، أي فمن استمتعتم به منهن، من تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوط، فآتوهن أجورهن، فأعطوهن مهورهن التي فرضتم لهن فريضة واجبة عليكم، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة، من بعد تحديد المهر الواجب، من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه. إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه سبحانه وتعالى. بهذا إخواني نكون قد بينا المحرمات من النساء. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أحكام الزواج من ملك اليمين، والمقاصد الرئيسية في الإسلام من الزواج، وماذا يريد الله وماذا يريد أصحاب الشهوات، والنهي عموما عن أكل أموال الناس بالباطل. وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفسير موضوعي ميسر لسورة النساء لاستكمال للمحرمات من النساء. بين الله سبحانه وتعالى بعدها حكم الزواج من ملك اليمين وعقوبة من خالف من ملك اليمين عند المخالفة، هل يستوي هؤلاء ملك اليمين مع الحرائر؟ لا طبعا. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب